شد عزمي يا أخي، ضع يديك في يدي، أقبل العشر فهيا نجتهد فيها سويا. ليلة القدر تباهي، ذا سلام الله فيا، ألف شهر ذاك قدري، مرحبا فيك وحيا. إن درب المكرمات لم يزل غضا طريا، قم وناجي يا إلهي عفوك الله عليا، عفوك الله عليا.